تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع جيرانه. قد استفاضت نصوص السنة في بيان رعاية حقوق الجار والوصاية به وصيانة عرضه والحفاظ على شرفه وستر عورته وسد خلته وغض البصر عن محارمه والبعد عن كل ما يريبه ويسيء إليه. وكان صلى الله عليه وسلم نعم الجار قولا وفعلا وامتثالا لأمر الله تعالى حين قرن حق الجار بحقه سبحانه في قوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. سورة النساء الآية 36. والجار ذي القربى أي الجار القريب الذي له حقان: حق الجوار وحق القرابة، فله على جاره حق وإحسان راجع إلى العرف. والجار الجنب أي الذي ليس له قرابة، وكلما كان الجار أقرب بابا كان آكد حقا، فينبغي للجار أن يتعاهد جاره بالهدية والصدقة والدعوة واللطافة بالأقوال والأفعال وعدم أذيته بقول أو فعل. والصاحب بالجنب، قيل الرفيق في السفر، وقيل الزوجة، وقيل الصاحب مطلقا، ولعله أولى، فإنه يشمل الصاحب في الحضر والسفر ويشمل الزوجة. ولقد كان للنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة جيران من الأنصار ومن المهاجرين أيضا. وقد ذكر الحافظ ابن حجر أن من جيران رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار سعد بن عبادة وعبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر وأبا أيوب الأنصاري وأسعد بن زرارة. قال ابن حجر: وروى ابن سعد في طبقات النساء من حديث أم سلمة قالت: كان الأنصار يكثرون إلطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، سعد بن عبادة وسعد بن معاذ وعمارة بن حزم وأبو أيوب، وذلك لقرب جوارهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد افتخر بنو النجار بهذا الجوار في أشعارهم، فكانت جواريهم تضرب بالدف وتتغنى بذلك. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر ببعض المدينة فإذا هو بجوار يضربن بدفهن ويتغنين ويقول: نحن جوار من بني النجار، يا حبذا محمد من جاري. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يعلم الله إني لا أحبكن. ولقد أثنت عائشة على هؤلاء الجيران فقالت: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار، جيران صدق، كانت لهم منائح، وكانوا يمنحون رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألبانهم فيسقينا. منائح جمع منيحة، والمنيحة أن يعطي الرجل غيره ناقة أو شاة ينتفع بحلبها ووبرها وصوفها زمنا ثم يردها إلى صاحبها. ومن جيرانه بالمدينة غير بني النجار بعض المهاجرين، منهم أبو بكر وعلي والعباس وغيرهم. وأما في مكة فكان له جيران على عكس جيرانه في المدينة يؤذونه ويسبونه. قال ابن إسحاق: وكان النفر الذين يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا لهب والحكم بن العاص ابن أمية وعقبة بن أبي معيط وعدي بن حمراء الثقفي وابن الأصداء الهذلي، وكانوا جيرانه، لم يسلم منهم أحد إلا الحكم بن أبي العاص. فكان أحدهم يطرح عليه صلى الله عليه وسلم رحم الشاة وهو يصلي، فكان صلى الله عليه وسلم يقف به على بابه ثم يقول: يا بني عبد مناف، أي جوار هذا؟ وقد حض النبي صلى الله عليه وسلم على احترام الجوار ورعاية حق الجار،

قالوا حرمها الله ورسوله فهي حرام. قال لأن يسرق الرجل من 10 أبيات أيسر عليه من أن يسرق من جاره، وذلك لأن من حق الجار على الجار ألا يخونه في أهله، فإن فعل ذلك كان عقاب تلك الزنية يعدل عذاب 10 زنيات. وجعل إيذاء الجار موجبا للعنة الله ولعنة الناس. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو جاره، فقال: اذهب فاصبر. فأتاه 2 أو 3 فقال: اذهب فاطرح متاعك في الطريق. فطرح متاعه في الطريق، فجعل الناس يمرون ويسألونه فيخبرهم خبره، فجعل الناس يلعنونه، فعل الله به وفعل وفعل. فجاء إليه جاره فقال له: ارجع فإنك لن ترى مني شيئا تكرهه. وفي رواية: فجاء جاره إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما لقيت من الناس؟ قال: وما لقيت منهم؟ قال: يلعنوني. قال: لقد لعنك الله قبل الناس. قال: فإني لا أعود. فجاء الذي شكاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: ارفع متاعك فقد كفيت. وبين صلى الله عليه وسلم أن كثرة العبادة لا تغني عن صاحبها شيئا إذا كان يؤذي جيرانه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، إن فلانة يذكر من كثرة صلاتها وصيامها وصدقتها غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها. قال: هي في النار. قال: يا رسول الله، فإن فلانة يذكر من قلة صيامها وصدقتها وصلاتها، وإنها تصدق بالأثوار من الأقط ولا تؤذي جيرانها بلسانها. قال: هي في الجنة. والأثوار جمع ثور، وهي قطعة من الأقط، وهو لبن جامد مستحجر. والوصية بالجار تشمل المسلم وغير المسلم. عن مجاهد أن عبد الله بن عمرو ذبحت له شاة في أهله، فلما جاء قال: أهديتم لجارنا اليهودي؟ أهديتم لجارنا اليهودي؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. قال ابن حجر: واسم الجار يشمل المسلم والكافر والعابد والفاسق والصديق والعدو والغريب والبلدي والنافع والضار والقريب والأجنبي والأقرب دارا والأبعد، وله مراتب بعضها أعلى من بعض، فأعلاها من اجتمعت فيه الصفات الأول كلها، ثم أكثرها وهلم جر إلى الواحد، وعكسه من اجتمعت فيه الصفات الأخرى كذلك، فيعطي كل حقه بحسب حاله، وقد تتعارض صفتان فأكثر فيرجح أو يساوي. وقد عد النبي صلى الله عليه وسلم الجار الصالح من سعادة الإنسان. عن نافع بن عبد الحارث رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سعادة المرء الجار الصالح والمركب الهنيء والمسكن الواسع. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 4 من السعادة: المرأة الصالحة والمسكن الواسع والجار الصالح والمركب الهنيء، 4 من الشقاوة: الجار السوء والمرأة السوء والمسكن الضيق والمركب السوء. وكان يستعيذ بالله من جار السوء، فكان يقول في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقامة، فإن جار البادية يتحول. ويأمر أصحابه بذلك فيقول: تعوذوا بالله من جار السوء في دار المقام، فإن جار البادية يتحول عنك. وبين أن خير الجيران خيرهم لجاره. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. خيرهم لجاره أي أكثرهم إحسانا إليه ولو بالنصيحة. فليس حق الجوار كف الأذى فقط، بل احتمال الأذى، ولا يكفي احتمال الأذى بل لابد من الرفق وإسداء الخير والمعروف، ومن ذلك أن يبدأ جاره بالسلام ويعوده في المرض ويعزيه عند المصيبة ويهنئه عند الفرح ويشاركه السرور بالنعمة، ويتجاوز عن زلاته ويغض بصره عن محارمه، ويحفظ عليه داره إن غاب، ويتلطف بولده ويرشده إلى ما يجهله من أمر دينه ودنياه. وبين أن الجار كلما كان أقرب كان حقه أعظم. عن عائشة رضي الله عنها: قلت يا رسول الله إن لي جارين، فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما منك بابا. والحكمة فيه أن الأقرب يرى ما يدخل بيت جاره من هدية وغيرها فيتشوف لها بخلاف الأبعد، وأن الأقرب أسرع إجارة لما يقع لجاره من المهمات، ولا سيما في أوقات الغفلة. وقد اختلف العلماء في حد الجار، فذهب الشافعية والحنابلة إلى أن حد الجوار 40 دارا من كل جانب، مستدلين بحديث حق الجار 40 دارا هكذا وهكذا وهكذا. وذهب المالكية إلى أن الجار هو الملاصق من جهة من الجهات، أو المقابل له بينهما شارع ضيق لا يفصلهما فاصل كبير كسوق أو نهر متسع، أو من يجمعهما مسجد أو مسجدان لطيفان متقاربان. وذهب أبو حنيفة إلى أن الجار هو الملاصق فقط، لأن الجار من المجاورة وهي الملاصقة حقيقة. قال ابن حجر: واختلف في حد الجوار، فجاء عن علي رضي الله عنه: من سمع النداء فهو جار، وقيل: من صلى معك صلاة الصبح في المسجد فهو جار. والأقرب أن حد الجوار يرجع فيه إلى العرف، فما عد عرفا أنه جار فهو جار. قال ابن قدامة: الجار هو المقارب، ويرجع في ذلك إلى العرف. وحث على إهداء الجيران لبعضهم ولو بالشيء اليسير. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة. والمقصود بالفرسن في الحديث حافر الشاة، وهذا النهي عن الاحتقار نهي للمعطية المهدية، ومعناه: لا تمتنع جارة من الصدقة والهدية لجارتها لاستقلالها واحتقارها الموجود عندها، بل تجود بما تيسر وإن كان قليلا كفرسن شاء، وهو خير من العدم. وذكر الفرسن على سبيل المبالغة. ويحتمل أن يكون النهي إنما وقع للمهدى إليها، وأنها لا تحتقر ما يهدى إليها ولو كان قليلا. وفي الحديث الحض على التهادي ولو باليسير، لأن الكثير قد لا يتيسر كل الوقت، وإذا توصل اليسير صار كثيرا، وفيه استحباب المودة وإسقاط التكلف. وإنما خص النساء بالنهي لأن النساء يكثر منهن الاحتقار للمهدى أو المهدي، ولأنهن أكثر اتصالا بالجيران من الرجال بحكم المكث والقرار. وحث على تعهد الجيران بالطعام. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. وفي لفظ آخر قال: إن خليلي صلى الله عليه وسلم أوصاني إذا طبخت مرقا فأكثر ماءه، ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منها بمعروف. وكم من الناس من يغفل عن هذا الأمر، فلا يتعاهد جيرانه بالطعام مع أنه قد يصنع ما يزيد على حاجته ثم يرمي باقيه في القمامة، وفي جيرانه من قد يبيت على الطوى لا يجد ما يسد جوعته. وهذا مناف لحق الجيرة وأدب المروءة. فعن ابن عباس رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم به. ناري ونار الجار واحدة، وإليه قبلي ينزل القدر. ما ضر جارا لي أجاوره ألا يكون لبابه ستر. أغضي إذا ما جارتي برزت حتى يواري جارة الخدر. ومن حثه صلى الله عليه وسلم على تعاهد الجيران بالطعام ما جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قالت أم سليم: اذهب إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقل له: إن رأيت أن تغدى عندنا فافعل. قال: فجئته فبلغته فقال: ومن عندي؟ قلت: نعم. قال: انهضوا. قال: فجئت فدخلت على أم سليم وأنا لدهش لمن أقبل مع رسول الله. فقالت أم سليم: ما صنعت يا أنس؟ فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أثر ذلك قال: هل عندك سمن؟ قالت: نعم، قد كان منه عندي عكة فيها شيء من سمن. قال: فأت بها. فجئته بها ففتح رباطها ثم قال: بسم الله، اللهم أعظم فيها البركة. فقال: اقلبيها. فقلبتها فعصرها نبي الله صلى الله عليه وسلم وهو يسمي. قال: فأخذت نقع قدر فأكل منها 84 رجلا، ففضل فيها فضل، فدفعها إلى أم سليم فقال: كلي وأطعمي جيرانك. وكان يقبل دعوة جيرانه ويصطحب معه زوجته. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جارا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فارسيا كان طيب المرق، فصنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جاء يدعو، فقال: وهذه؟ لعائشة، فقال: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا. فعاد يدعوه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهذه؟ قال: لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا. ثم عاد يدعوه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهذه؟ فقال في الثالثة: نعم. فقام يتدافعان حتى أتيا منزله. فقام يتدافعان معناه يمشي كل واحد منهما في أثر صاحبه. قالوا: ولعل الفارسي إنما لم يدع عائشة رضي الله عنها أولا لكون الطعام كان قليلا فأراد توفيره على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النووي: كره صلى الله عليه وسلم الاختصاص بالطعام دونها، وهذا من جميل المعاشرة وحقوق المصاحبة وآداب المجالسة المؤكدة. وكان يحتمل من جيرانه. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في لحاف، إذ دخلت شاة لجار لنا فأخذت قرصة لنا، القرصة من الخبز، فقمت إليها فأخذته من بين لحييها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كان ينبغي لك أن تعنفيها، إنه لا قليل من أذى الجار، أي أذى الجار لجاره غير مغفور، وإن كان قليلا فهو وإن كان قليل القدر لكنه كثير الوزر، فاحتمال أذى الجار ومقابلة إساءته بالإحسان من أرفع الأخلاق وأعلى الشيم. قال الحسن: ليس حسن الجوار كف الأذى، ولكن حسن الجوار احتمال الأذى. وجعل كلام الجيران مقياس معرفة الرجل المحسن من المسيء. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف لي أن أعلم إذا أحسنت وإذا أسأت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعت جيرانك يقولون أن قد أحسنت فقد أحسنت، وإذا سمعتهم يقولون قد أسأت فقد أسأت. وأرشد الجار إلى عدم منع جاره مما يحتاج إليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذن أحدكم جاره أن يغرز خشبه في جداره فلا يمنعه. فلما حدث أبو هريرة طأطأوا رؤوسهم، فقال: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. قال ابن رجب: ومذهب الإمام أحمد أن الجار يلزمه أن يمكن جاره من وضع خشبة على جداره إذا احتاج إلى ذلك ولم يضر بجداره، لهذا الحديث الصحيح. والجمهور حملوا الأمر في الحديث على الندب والنهي على التنزيه جمعا بينه وبين الأحاديث الدالة على تحريم مال المسلم إلا برضاه، وقول أبي هريرة ما لي أراكم عنها معرضين، أي عن هذه السنة أو عن هذه المقالة، وجعل شفعة الجوار مندوبا إليها لأجل حق الجوار، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجار أحق بصقبه، الصقب بالسين وبالصاد القرب والملاصقة، والشفعة هي استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه من يد من انتقلت إليه إن كان مثله أو دونه، وبعوض مالي بثمنه الذي استقر عليه العقد. الجار أولى الناس بالجاري، وأحق أن يرعى حمى الدار، بالبر والإحسان يتحفه والحفظ في جهر وإسرار، إن لم يؤمنه بوائقه فليحذر التعذيب في النار. طاب النبي لأهل جيرته جارا يراعي حرمة الجار، قولا وفعلا صان حقهم، وكذاك إيصاء بتكرار، بل يقبل المختار دعوته من غير إحواج لإصرار، متحملا منه أذيته صبرا يغالب كل صبار، وأذية الجيران حرمها فأذية المؤذي من العار، ومن السعادة جيرة الصلحاء وجوار أخيار وأطهار، لكن جار السوء نبغضه ونعوذ عوذا منه بالباري، إن التهادي بينهم صلة فابذل عطاءك دون إقتار، أهد الطعام له ولو مرقا وتحر من دار إلى داري.